بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: العلم. العلم أي هذا باب العلم، هذا أصل الترجمة، هذا باب العلم، يعني حذف المبتدأ ثم الخبر وأقام المضاف إليه مقامه، تمام؟ هذا باب العلم. فالمصنف اختصر قال العلم، تمام. العلم هو النوع الثاني من أنواع المعارف، وذلك أن المصنف رحمه الله فرغ من النوع الأول من أنواع المعارف، أو الباب الأول إن شئت من أبواب المعارف، وهو الضمير، وتحدثنا عن الضمير بالتفصيل. لما فرغ من الضمير انتقل إلى ما يليه في الرتبة من حيث التعريف ومن حيث القوة في التعريف. ما قلنا أعرف المعارف عند النحويين هو الضمائر. ماذا يأتي بعد الضمائر؟ يأتي بعد الضمائر الأعلام. فالعلم هو يأتي في الرتبة الثانية من حيث التعريف. وأنا قلت لكم إن ابن مالك سيرتب سرد أبواب المعارف على حسب قوتها في التعريف. قال عليه رحمة الله: اسم يعين المسمى مطلقا. هذا تعريف العلم، هذا تعريف العلم. قبل ذلك دعونا نقرأ حاشية لمحي الدين. يقول: لفظ العلم في اللغة مشترك لفظي بين عدة معان. ما معنى مشترك لفظي؟ هذا المصطلح مر بنا في شرح رسالة أصول التفسير، أو مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية. المشترك اللفظي أن يكون اللفظ واحد ولكن له عدة معاني، أن يكون اللفظ واحدا ولكن له عدة معاني، تمام؟ مثل لفظات علم التي معنا، فهو اللفظ واحد ولكن له عدة معاني. كذلك مثل العين، العين لفظ واحد ولكن له عدة معاني، فالعين يطلق ويراد به العين الباصرة، هذه التي نبصر بها، ويطلق العين ويراد به العين الجارية وهو عين الماء، ويطلق العين ويراد به الجاسوس، ويطلق العين ويراد به الذهب، تمام؟ وإلى غير ذلك من المعاني المعروفة في اللغة العربية. إذن لفظ العلم في اللغة مشترك لفظي بين عدة معان، منها الجبل، يعني يطلق العلم ويقصد به الجبل. قال الله تعالى: وله الجوار المنشآت في البحر، يعني السفن، كالأعلام أي كالجبال. فشبه الله عز وجل السفن الكبار التي يعني تمخر مياه البحار، شبهها بالجبال. وقالت الخنساء ترفي أخاها صخرا، وهي الشاعرة المعروفة التي أسلمت واستشهد أولادها في الإسلام. قالت ترفي أخاها صخرا: وإن صخرا لتأتم الهداة به، كأنه علم في رأسه نار. هذا بيت شهير ورائع جدا، تشبه أخاها بالجبل الذي إذا ضاع الناس في الطرق أو ضاعوا في الصحاري، فإنهم يبحثون عن هذا الجبل ليعرفوا الطريق. فالجبل يعينهم على معرفة الشمال والجنوب والشرق والغرب ونحو ذلك. فتقول: أخي هو مثل هذا الجبل الذي إذا ضاع الناس التجوا إليه واهتدوا به. وإن صخرا لتأتم الهداة به، كأنه علم في رأسه نار. كأنه علم أي كأنه جبل، كأنه جبل في رأسه نار. وهذا الشطر الأخير يستعمله الناس كثيرا في الشهرة، فيقولون فلان مشهور، أو يقولون فلان علم في رأسه نار. ومنها الراية، أي تطلق لفظة العلم ويراد بها الراية التي تجعل شعارا للدولة أو الجند. وهذا هو، هذا نستعمله نحن الآن في اللغة المعاصرة. فإذا المعنى الثاني من معاني العلم يطلق ويراد به الراية التي تجعل للدولة أو الجند. وأعلام الدول قديمة جدا، يعني ليست هي من الأمور التي جاءت مع الدولة الحديثة، لا، وإنما هي موجودة في التاريخ منذ القدم. ومنها العلامة، يعني يطلق العلم ويراد به العلامة. فأقول لك: هذا علم على كذا، أي هذا علامة على كذا. ولعل المعنى الاصطلاحي، يعني المعنى النحوي الذي سنذكره بعد قليل، مأخوذ من هذا الأخير أي من هذا المعنى الأخير. إذا صار العلم في اللغة العربية هذا استطراد، استطراد مفيد هذا لأن نحن لا ندرس اللغة، نحن ندرس النحو. طيب فهو يقول لك العلم يطلق في اللغة العربية على هذه المعاني الثلاثة، يطلق على الجبل ويطلق على الراية ويطلق على العلامة. وأما العلم عند النحويين فلعله مأخوذ ومستفاد من المعنى الثالث وهو العلامة، لأن زيد علم على هذا الرجل فهو علم بمعنى علامة، يعني هذا أنسب معنى، لأن لا يناسب أن نقول جبل طيب ولا يناسب أن نقول راية، يعني ممكن لكن بتكلف، لكن أوضح معنى لغوي يتجلى في المعنى النحوي هو أن نجعل العلم النحوي مأخوذا من العلم بمعنى العلامة. فزيد علم أي زيد علامة على هذا الرجل، هند علم أي هند علامة ودليل على هذه المرأة، وهكذا. وأصل الترجمة أي أصل الترجمة هنا بمعنى العنوان، وأصل الترجمة هذا باب العلم، فحذف المبتدأ ثم الخبر الذي هو هذا مبتدأ، وباب هو الخبر وهو مضاف والعلم مضاف إليه. وإذا حذف المبتدأ ثم حذف الخبر وأقام المضاف إليه الذي هو العلم، المضاف إليه هو العلم، أقام المضاف إليه مقامه وليس يخفى عليك إعرابه. إذن الآن نأتي إلى ابن مالك. قال ابن مالك في تعريف العلم ما هو العلم؟ قال هو اسم، إذن ليس فعلا ولا حرفا، تمام، ليس فعلا ولا حرفا. وهل يأتي العلم جملة؟ يعني هل يمكن أن يكون العلم جملة اسمية أو جملة فعلية؟ سيأتي بحث هذا إن شاء الله في موضعه، مثل تأبط شرا وشاب قرناها، هذا منقول من الجملة سيأتينا. إذن العلم لا يكون إلا اسما، لا يكون حرفا، لا يكون فعلا. ما وظيفته؟ قال يعين المسمى، هذه وظيفته. فزيد اسم، ما مسماه هذا الإنسان؟ هند اسم، ما مسماه هذه المرأة التي أمامنا، هذه الذات المشخصة؟ مكة اسم، ما مسماه هذه البلدة المقدسة؟ تمام. القدس اسم، ما مسماه هذا المكان المعروف المبارك؟ طيب تميم اسم، ما مسماه القبيلة؟ تمام. شذقم أو شذقم كما سيأتينا الآن بعد قليل اسم، ما مسماه الجمل؟ تمام. عدن اسم، ما مسماه مكان، وهكذا. إذن الأعلام يا أخوان كما سنرى الآن، الأعلام قد تطلق على الرجال، يعني قد تكون مسمياتها رجالا أو نساء أو قبيلة أو مكانا أو فرس أو جمل أو كلب أو شاء أو أي شيء، تمام، كما سنرى الآن إن شاء الله. إذن ما وظيفة العلم؟ أن يعين مسماه، فهو عكس ماذا؟ عكس النكرة. النكرة لا تعين مسماها. تذكرون ماذا قلنا في تعريف النكرة في كتب أخرى؟ قلنا اسم شائع في جنسه لا يعين، لاحظوا كلمة لا يعين، بينما العلم يعين. إذن لما أقول رجل هذا نكرة، هل يعين واحدا في نفسه؟ هل يعين واحدا من هذا الجنس؟ لا، رجل يصلح أن يطلق عليه، يصلح أن يطلق عليك، يصلح أن يطلق على فلان، هذا هو النكرات. أما الأعلام لا، إذا أطلقت فإنها تعين تحدد، واضح؟ حينما أقول مكة خلاص ينصرف إلى هذه البلدة المباركة. طيب حين أقول زيد فإنه ينصرف إليه، واضح؟ يعين مسماه. فإن قال قائل طيب إذا كان عندي ملايين من الرجال كل واحد منهم اسمه زيد، فأنا إذا قلت زيد حينئذ أصبح مثل النكرة، يعني الشائع، ولم يعين مسماه. فهمتم المشكلة؟ هذه قد ترد على بعض الأخوة، هو أنه يقول طيب أنت قلت رجل اسم شائع في جنسه، يصلح على هذا، يصلح على هذا، يصلح على كثيرين، صح؟ طيب أليس عندنا رجال كثيرون يقال لهم زيد؟ أليس عندنا رجال كثيرون يقال لهم محمد؟ فمحمد هذا صار الآن اسم شائع، صار هذا الاسم شائعا. ف فيصلح على هذا ويصلح على هذا ويصلح على ملايين الناس. فكيف تقولون إن العلم يعين؟ العلم الآن لم يعين لي. فنقول هذا تعدد ليس من حيث الأصل، يعني بمعنى أن الأصل في العلم أن يطلق على شيء يعين مسمى، هذا تعدد من حيث الوضع. فالناس عددوا في الوضع، يعني وضعوا هذا أكثر من مرة. وأضرب لكم مثالا يوضح لكم الجواب عن هذه الشبهة، وهو إن شاء الله ليس مشكلا. أنت لما تقول جاء محمد، هل يمكن أن يدخل في هذه الجملة أي أحد ممن سمي بمحمد في العالم؟ لا يمكن، لن ينصرف، لن يدخل فيه، ولا تقصد أنت إلا واحدا فقط. فإذا عين مسماه أم لا عين مسماه؟ ليس مثل لما تقول جاء رجل. لما تقول جاء رجل هذا يحتمل ملايين الرجال في العالم، لأنه يصلح لهم جميعا. وأيضا أنت لا تقصد، يعني لما تقول جاء رجل يحتمل أنك تقصد هذا تقصد هذا تقصد هذا تقصد هذا، لكن عندما تقول جاء محمد هل يمكن أن تقصد كل من سمي بمحمد على وجه الأرض؟ لا، بل أنت تقصد واحدا. إذن العلم في الأصل هو وضع ليعين شيئا واحدا. مكة وضعت في الأصل لتعين بلدا واحدا، تميم وضع في الأصل ليعين قبيلة واحدة، قيس وضع في الأصل ليعين قبيلة واحدة، هكذا. واضح؟ طيب، إذن ما هو العلم؟ اسم يعين المسمى. إذن قوله اسم خرج الفعل والحرف، قوله يعين المسمى خرج النكرة، فإنه لا يعين المسمى. قوله مطلقا خرج بقية أنواع المعارف، لأن كل أنواع المعارف الباقية لا تعين المسمى مطلقا، بل تعين المسمى بقيد. فلما تقول الرجل جاء الرجل، هنا أنت عندك آل التعريف، صح؟ عين المسمى أم لا؟ عينه، لكن بواسطة ماذا؟ بقيد، بواسطة التعريف. طيب، أنت كريم، أنت هنا عينت المسمى وهو المخاطب، لكن بقرينة وهو قرينة الخطاب. أنا مسلم، هنا عينت المسمى وهو الشخص الذي يتحدث معك، أنا عينته لكن بقيد التكلم. هو كريم، هو بقيد الخطاب. طيب، جاء الذي أكرمته، هنا أيضا يوجد قيد وهو جملة الصلة. وهكذا في كل المعارف هناك قيد، في اسم الإشارة هناك قيد الإشارة، في الاسم الموصول هناك صلة الموصول، في أل التعريف هناك أل، في كل نوع من أنواع المعارف الخمسة الباقية أو الأربعة الباقية حسب طريقة العد عندك، طيب هناك شيء يساعدك على تعيين المسمى، هناك شيء يساعدك على تعيين المسمى إلا العلم، فهو يعين المسمى دون قيد ودون مساعد ودون أي شيء، بل يعين المسمى مطلقا. فلما تقول مكة خلاص نفهم مباشرة أنك تقصد هذه البلدة المباركة، ولا يشاركها في هذا اللفظ أحد أو بلد آخر، تمام؟ ولم نحتج إلى قرينة أو إلى قيد أو إلى مساعد حتى نفهم ماذا تقصد بمكة. هذا شأن ماذا؟ هذا شأن الأعلام، اسم يعين المسمى مطلقا أي دون قيد. علمه، يعني هذا هو تعريف العلم، كأنه قال علمه اسم يعين المسمى مطلقا. حينئذ لك أن تقول اسم مبتدأ وعلمه خبر، ولك أن تعكس فتقول علمه مبتدأ مؤخر واسم يعين خبر مقدم. واضح؟ يجوز فيه الوجهان. ثم ضرب أمثلة، قال كجعفر وخرنقاء وقارن وعدن ولاحق وشدقم وهيلة وواشق، هذه كلها أمثلة يا شباب للأعلام، سنعلق عليها إن شاء الله في الشرح. جعفر الأول وخرنق الثاني وقارن، هذا مجرد أمثلة ليس حصر، الأعلام أكثر من ذلك وتشمل أكثر من هذه الأصناف التي ذكرها. إذن جعفر الأول وقرنق الثاني وقرن الثالث وعدن الرابع ولاحق الخامس وشذقم السادس وهيلة نعم وشدقم أو شدقم فيه وجهان سيأتي إن شاء الله هو السادس وهيلة هو السابع وواشق هو الكلب وثامنهم كلبهم. لذلك يقول بعض العلماء إن ابن مالك تعمد أن يجعل واشق الذي هو الاسم للكلب علم على الكلب تعمد أن يجعله الثامن ليكون يعني مشابها لقصة أصحاب الكهف. فنستطيع أن نقول يعني جعفر وخرنك وكذا وكذا ثم نقول وثامنهم كلبهم. طيب طيب يقولون أن أحد الشعراء أراد أن يهجو خليفة من خلفاء بني العباس, والشاعر إذا أراد أن يمدح أو أن يهجو فيجب أن يكون ذكيا يبحث عن الخفايا الأمور أو عن الدقائق خصوصا في الهجاء, يعني تحتاج أن تنبش وتبحث عن شيء لتعير به. فهذا الشاعر نسيت اسمه الآن, ربما يكون دعبل الخزاعي أو لست متأكد الآن, وكان فيه تشيع فأراد أن يهجو خليفة من خلفاء بن عباس, وكان الخليفة هذا هو ترتيبه في خلفاء بن عباس هو الثامن. فقال أبياتا يعني لا أذكر الآن لفظها, منها أنه يقول ملوك بني العباس في الكتب سبعة ولم يأتنا في ثامن منهم الكتب, تقريبا هكذا, كذلك أهل الكهف كذلك أهل الكهف في الكهف سبعة وثامنهم فيما أتى عندنا كلب. يعني يريد أن يقول لا أنت عياذا بالله يعني الخلفاء السبعة الذين كانوا قبلك كانوا رجالا وأنت ثامنهم كلبهم, يعني يريد أن يقول أنك يعني كلب عياذا بالله. طيب إذن الآن نقرأ كلام ابن عقيل, نقرأ كلام ابن عقيل. قال العلم هو الاسم الذي يعين مسماه مطلقا أي بلا قيد. طيب إذن اسم يعين هو الاسم الذي يعين مسماه مطلقا أي بلا قيد التكلم أو الخطاب أو الغيبة. هذا متى يكون هذا قيد التكلم أو الخطاب الغيبة؟ هذا يكون في الضمار. هذا مجرد مثال يا شباب, مجرد مثال, يعني هو يريد أن يقول لك ابن عقيل كل نوع, كل معرفة, كل نوع من أنواع المعارف التي ستأتي إن شاء الله والتي تقدمت مثل الضمار, كل واحد منها له قيد يساعده على التعريف, إلا العلم فهو يعرف دون مساعدة ودون قيد. فالاسم جنس يشمل النكرة والمعرفة, يعني هو لما قال في التعريف اسم, اسم هذا جنس في التعريف كما يقول مناطقة, والجنس يشمل تحته أنواع. فلما نقول اسم تحته نوعان, تحته النكرة وتحته المعرفة. طيب نحن ماذا نريد أن نعرف؟ نريد أن نعرف المعرفة. إذن لابد أن تأتي بكلمة الآن في التعريف حتى تخرج ماذا؟ حتى نطرد النكرة, لا نريد للنكرة أن تدخل معنا. كيف نطردها؟ قال ويعين مسماه, هذا فصل يسمى عند المناطق فصل. طيب الذي درس معنى المنطق يعرف ما معنى جنس, ما معنى نوع, ما معنى فصل. طيب إذن يعني والذي لم يدرس المنطق لا بأس, لكن يعني حتى نسهل عليه نقول لما يقول فصل يعني هذا قيد, يعني لما يقول يعين مسمى هذا قيد, هذه كلمة لماذا جاء بها في التعريف؟ حتى نطرد وحتى نخرج النكرة, نحن لا نريد النكرة أن يدخل معنا في الدرس لأن خلاص النكرة درسناها. ويعين مسماه فصل أخرج النكرة. وقوله بلا قيد, بلا قيد أخرج بقية المعارف كالمضمر مثلا, فإنه يعين مسماه بقيد. ما هو هذا القيد؟ التكلم, كأنا, فأنا فيها قيد التكلم لذلك أتعرف, أو الخطاب كأنت, أو الغيبة كهو. طيب أو التعريف مثل الرجل, أو الإشارة مثل هذا رجل, أو ماذا, أو صلة الموصول مثل جاء الذي أكرمته, تمام, أو الإضافة إلى معرفة مثل غلام الرجل, وهكذا. ثم مثل الشيخ يعني بن مالك, ثم مثل الشيخ بأعلام الأناسي وغيرهم, يعني العلم قد يكون على الأناسي, الأناسي الذي هو المقصود به هنا يعني الناس. طيب يعني البشر يعني الإنسان, و فالعلم قد يطلق على الإنسان وقد يطلق على غيرهم أي على غير بني الإنسان. تنبيها يعني ماذا فعل هذا؟ هو تنبيها هنا مفعول لأجله، لماذا فعل هذا؟ تنبيها على أن مسميات الأعلام العقلاء وغيرهم. مسميات الأعلام، نحن عندنا اسم وعندنا مسمى، تمام؟ زيد اسم، مسمى هذا الرجل الذات المشخصة أمامنا المعينة. إذن عندنا اسم عندنا مسمى، فهو يقول لك مسميات هذه الأعلام التي سردها بن مالك نلاحظ أنها على نوعين، فيها عقلاء مثل جعفر وخرنق، وفيها غير عقلاء مثل شذقم وواشق كما سنرى الآن. من المألوفات، من المألوفات، طيب قوله من المألوفات هذا في العلم الشخصي. نحن سنعرف إن شاء الله في نهاية الباب أن العلم ينقسم إلى قسمين، علم شخصي وعلم جنسي، وقد سبق معنا هذا في شرح القطر. علم شخصي يعني علم على شخص باختصار، مثل زيد علم على هذا الشخص، محمد علم على هذا الشخص. النوع الثاني علم جنسي. ما معنى علم جنسي؟ يعني علم على هذا الجنس، ليس على شخص، ليس على شيء واحد، لا، وإنما على جنس كامل. مثلا نأتي إلى جنس الأسود، هذا الجنس الذي هو الحيوان المفترس، جنس كثير وكبير. نأتي إلى هذا الجنس ونطلق عليه علما، فنقول أسامة. أسامة هذا علم جنس. ما معنى علم جنس؟ يعني علم على جنس. أي جنس؟ أي على جنس كل حيوان مفترس. فكل حيوان مفترس تستطيع أن تقول له هذا أسامة، هذا أسامة، هذا أسامة، واضح؟ هذا ماذا يقال له؟ علم جنس. طيب سيأتينا مرة أخرى إن شاء الله بعد قليل بإذن الله في هذا الباب. المهم أن ابن عقيل يقول أن الأصل في العلم الشخصي أن يكون من المألوفات. قال الخضري أما العلم الجنسي الذي سيأتي معنا إن شاء الله في نهاية الباب، مثل أسامة علم على جنس الأسود، ثعالة علم على جنس الثعالب وهكذا. أما العلم الجنسي فإنما يكون غالبا لغير المألوف، مثل كالسباع والحشرات الآتية، هذا هو الغالب. وأحيانا يكون للمألوفات، طيب مثل أبي المضاء للفرس وأبي الدغفاء للأحمق، طيب إلى غير ذلك من الأمثلة التي سنعيدها إن شاء الله في إيش في الكلام عند علم الجنس. إذن الآن فقط نريد أن نقول إن الأصل في علم الأشخاص أن يكون للمألوفات، والأصل في الأعلام الأجناس أن يكون لغير المألوفات، واضح هذا؟ قال ثم مثل الشيخ قال ابن عقيل ثم مثل الشيخ بأعلام الأناسية وغيرهم تنبيها على أن مسميات الأعلام العقلاء وغيرهم من المألوفات. فجعفر اسم رجل، وقل ما شئت في أسماء الرجال، زيد، محمد، خالد، علي، طالب، يعني أبو بكر، عمر، عثمان إلى آخره. وخرنق، خرنق اسم امرأة، هند، فاطمة، خديجة، زينب إلى آخره. طيب سيقول قائل يعني ابن مالك رحمه الله ما وجد مثالا لأعلام النساء إلا خرنق، هذا الاسم الغريب الثقيل العجيب، ما وجد إلا هذا المثال. أقول هذا أقوله يعني من عندياتي يعني كما يقولون، ولا الله أعلم يعني في السبب في ذلك، ولكن أقول قد يكون السبب أنه بحث عن اسم مختوم بالقاف، عن بحث في أسماء النساء عن اسم مختوم بالقاف. لماذا؟ لأنه في الشطر الأول ماذا قال؟ مطلقة أخيره قاف وألف، فأراد أن يبحث عن علم للنساء أو أي علم، يعني أراد أن يبحث عن علم للنساء يناسب أن يوضع هنا وفيه قاف، ثم جاء بعد ذلك بألف الإطلاق، فلم يحضره إلا هذا الاسم فلذلك وضعه. طيب علاوة على أنه يعني اسم هي اسم كما سنعرف الآن هي أخت طرفة بن العبد لأمه. طرفة بن العبد هو واحد من أصحاب المعلقات السبع. وقد يكون أراد أن يفيد الطالب بهذا الاسم، يعني من باب أن يثري مخزونك اللغوي. على كل حال، خرنق اسم امرأة من شعراء العرب. طيب، هي امرأة، هل نقول شعراء أم نقول شواعر؟ شعراء مذكر، شواعر مؤنث. طيب، هي امرأة، لماذا ابن عقيل يقول شعراء؟ هذا يعني انتقده عليه محي الدين، فقال لعل الأولى بل الأصوب أن يقول من شواعر العرب، من شواعر العرب. لكن نحن نستطيع أن نجيب وأن ندافع عن ابن عقيل، فنقول هذا الذي فعله ابن عقيل حينما قال إن خرنق هي من شعراء ولم يقل إن خرنق من شواعر يعني مؤنث. طيب، نقول هو قصد الجنس، يعني هي من جنس الشعراء. حينئذ كلامه مستقيم يا شباب، كلامه مستقيم ليس خطأ. يعني ابن محي الدين ماذا قال؟ قال الأولى ثم قال بل الأصوب. لو اكتفى بقوله الأولى لا بأس، يعني صحيح الأولى أن يقول شواعر، نعم أتفق معه، لكن الأصوب لما تقول الأصوب يعني أن ما خالفه فهو خطأ، وأنا لا أرى أن هذا خطأ في الحقيقة، بل أرى أنه يقصد به الجنس، وهذا له نظائر كثيرة في كلام العرب. طيب، له نظائر كثيرة في كلام العرب. أليس الله عز وجل يقول عن مريم، يقول عن مريم عليه السلام وكانت من القانتين، ولم يقول وكانت من القانتات؟ لماذا؟ لأنه قصد به جنس القانتين، وإذا قصد به الجنس دخل فيه الذكور والإناث. وأيضا قد يقال أن هذا من باب يعني تغليب جنس، من باب تغليب الذكور على الإناث. على كل حال يعني لا أرى أن هذا خطأ، لا أرى أن هذا خطأ. إذن خرنق، خرنق يقول الخضري خرنق بكسر المعجمة والنون، علم المرأة الآتية، منقول من ولد الأرنب. يعني الأصل أن العرب تطلق لفظة خرنق على الأرنب، ثم بعد ذلك نقلته، هذا يسمى علما منقولا، سيأتينا إن شاء الله في هذا الباب، يسمى العلم المنقول، وهو أن يكون شيء يطلق على شيء في السابق فنحن ننقله إلى باب العالمية. طيب، خرنق ما هو منقول أم مرتجل؟ منقول. منقول ماذا؟ كان في الأصل يطلق على الأرنب، ثم بعد ذلك أطلقوه على المرأة، كما قال الشاعر لينة المسي، لينة المسي كمس الخرنقي، لينة المسي كمس الخرنقي، يعني كمس الأرنب. حينئذ الآن خرنق لا ينصرف للعلمية، للعلمية والتأنيث. طيب، انتهى كلام الخضري. نعود لابن عقيل، وخرنق اسم امرأة من شعراء العرب، وهي أخت طرفة، وهي أخت طرفة بن العبد لأمه، يعني ليست شقيقة. وقرن اسم قبيلة، ومنهم أويس زاهد العابد المعروف الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، ولقيه عمر بن الخطاب، القصة التي تعرفونها، أويس القرني الذي كان بارا بأمه. وعدن اسم مكان في اليمن معروف، ولاحق اسم فرس، يعني أنت عندك مجموعة من الخيول، طيب، أو عندك مجموعة من الفرس، فتسمي واحدا من الفرس بلاحق، تمام؟ وهذا كثير الآن، يعني تجد الرجل عنده خيول فيخلع اسما أو علما على هذا الخيل الذي عنده. طيب، يعني مثل عندنا نحن ما اسمه هذا الخيل الذي عندنا في قطر، مروان الشقب، مروان اسمه مروان، فهذا يعني مشهور جدا، فأصبح علما على هذا، على هذا الخيل. طيب، إذن يعني، وهذا يعني أيضا نجده عند الأجانب الذين ليس فقط عند الأجانب، حتى عند العرب كما سنرى الآن، يعني يكون عندك مجموعة من الكلاب، أو عندك حتى كلب واحد أكرمك الله، فتسمي كلبك هذا باسم فصار علما له. يعني نحن نريد أن نوصل لكم فكرة فقط يا إخوان، أن هناك فكرة خاطئة مترسخة عند الطلاب أن العلم لا يكون إلا الرجال أو النساء، هذا غير صحيح. العلم يكون في كل هذه الأشياء المذكورة وفي غيرها أيضا، هو أوسع من هذا، أي شيء يحدد، أي شيء يعين. طيب، إذن نعم، ولاحق اسم فرس. وشذقم، شذقم هذا فيه خلاف بين الشراح وأصحاب الحواشي، هل هو بالذال أم هو بالدال؟ طيب فيه فيه أقوال عند العلماء. قال الخضري: قيل بالذال المعجمة وقيل بالمهملة، وهو جمل للنعمان ابن المنذر، النعمان ابن المنذر ابن ماء السماء هكذا اسمه، وهو من مشاهير ملوك العرب، يرد ذكره كثيرا يعني، وهو الذي اعتذر له النابغة الذبياني في قصائده الثلاث المشهورة. المهم أن شذقم بالذال قول، وقيل شذقم بالدال، وفيه بحث، فيه بحث. اقرأوا حاشية العيوني على في تحقيقه على ألفية مالك، له حاشية مهمة عند هذه الكلمة. وهناك منطقة مرت بي أذكر في المنطقة الشرقية في السعودية، هناك منطقة في المنطقة الشرقية اسمها شذقم. شذقم هو اسمه جمل. وهيلة اسمه شاه. طيب، وهنا فائدة فقط عند كلمة لاحق، لما قال إنها اسم فرس، يقول الخضري إن هذا الفرس هو لمعاوية رضي الله تعالى عنه، كان عنده فرس يقال له معاوية، عفوا يقال له لاحق. طيب، ونعم، وواشق اسم كلب. نعم، وواشق اسم كلب. وقلت لكم اللطيفة هذه المتعلقة بالتعداد أنه ثامن، هذا نص عليها الخضري، فقال: فيه تلميح لقوله تعالى: وثامنهم كلبهم، حيث ذكر سبعة أعلام وثمنهم بالكلب. طيب، ثم قال ابن مالك: واسما أتى وكنية ولقب وأخيرا ذا إن سواه صاحبا. ينقسم العلم إلى ثلاثة أقسام. طيب، اسما أتى، اسما هنا منصوب على الحالية، أي أتى من الذي أتى؟ أتى العلم اسما، وأتى العلم كنية، وأتى العلم لقبا. إذن يريد أن ينوع العلم إلى هذه الأنواع الثلاثة، العلم على ثلاثة أنواع: أسماء، كنى، وألقاب. وهنا الأسماء المراد بالاسم هنا، خرج الاسم في التعريف المتقدم، فالمراد به مقابل الفعل والحرف. وفي نحو علم آدم الأسماء، فالمراد به مطلق لفظ موضوع. يعني ما معنى هذا الكلام؟ الاسم له إطلاقان، يطلق الاسم ويراد به عكس الفعل والحرف، وهذا تقدم معنا، كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم. هنا الاسم قسيم للفعل والحرف، واضح؟ يعني واحد من الأقسام الثلاثة، ولفظة قسيم هذا مصطلح المنطقي، درسناه بالمنطق. طيب، إذن هناك الاسم يطلق ويراد به عكس الفعل والحرف، أو ضد الفعل والحرف. هنا الاسم استعمال آخر، هنا المراد بالاسم ليس ما يقابل الفعل والحرف، لا، الاسم هنا يعني ليس كنية ولا لقبا، مثل زيد، زيد هذا اسم، ليس كنية، الكنية هي مثل أبو محمد، أم خالد، هذه كنية، أو لقب، طيب، مثل زين العابدين، واضح؟ فإذا الاسم هنا المراد به ليس الاسم المراد به في الباب الأول، في أول الكتاب، واضح هذا؟ فهو مثل قول الله عز وجل: وعلم آدم الأسماء. الأسماء هنا الله عز وجل هل علم آدم فقط الأسماء، يعني التي، يعني هل معنى هذا أنه لم يعلمه الأفعال والحروف؟ لا، ليس المراد بالأسماء هنا ما يقابل الأفعال والحروف، لا، وإنما علمه الأسماء، يعني المراد به مطلق لفظ موضوع، يعني علمه الألفاظ التي تشمل الأسماء والأفعال والحروف، يعني علمه كل، يعني علمه الكلام، علمه كل شيء، واضح هذا؟ وأخيرا ذا، واسما أتى وكنية ولقب ثم قال لك وأخرا، هذا أمر يأمرك ابن مالك أن تؤخر ذا، أي تؤخر هذا. من هذا؟ أقرب مشار إليه هو اللقب. فقال لك أخر اللقب، متى نؤخره؟ إن سواه صاحبا، أي إن جاء مصحوبا مع غيره فأخر اللقب. طيب طيب، من غير اللقب؟ الاسم أو الكنية. ظاهر كلامه أنه إذا اجتمع عندنا لقب واسم، من نؤخر؟ نؤخر اللقب. طيب مثال ثاني، لو اجتمع عندنا لقب وكنية، من نؤخر؟ نؤخر اللقب. هذا ظاهر كلامه. هو يقول وأخرا أنت أيها النحوي، نون هنا للتوكيد، أخرا ذا، ذا يعني اللقب، متى؟ إن سواه، أي سوى اللقب. ما هو سوى اللقب؟ الكنية والاسم. إن سواه صاحبه، وهذا فيه بحث وفيه كلام سنتعرض له إن شاء الله. التقدير إن صاحب اللقب سواه فأخره، يعني إذا جاء اللقب مع الكنية أخر اللقب، إذا جاء اللقب مع الاسم أخر اللقب، هكذا. طيب، قال ابن عقيل ينقسم العلم إلى ثلاثة أقسام، اسم وكنية ولقب. والمراد بالاسم هنا، لاحظ قوله والمراد بالاسم هنا، يريد أن يخرج الاسم المتقدم في الباب الأول، يريد أن يخرجه. والمراد بالاسم هنا ما ليس بكنية ولا لقب كزيد وعمر، وبالكنية ما كان في أوله أب أو أم. هذا مثال يا أخوان، هذا مجرد مثال، أن يكون في أوله أب أو أم. لكن أيضا نستطيع أن نضيف، اكتبوا عنده أب أو أم أو ابن مثل ابن عمر، أو بنت أو أخ أو أخت أو عم أو عمة أو خال أو خالة، نقله الخضري. هذا كله يدخل في الكنية. لكن من أشهر أنواع الكنى أن يكون مبدوءا بأب أو أم، أبو محمد، أم محمد، أبو خالد، أم خالد، وهكذا، كأبي عبد الله ويا أم الخير. وباللقب، ما هو ضابط اللقب؟ ما تعريف اللقب؟ قال ما أشعر، أشعر السامع بمدح أو ذم، هذا هو اللقب، واضح؟ لكن يقولون غالبه يكون في الذم، لذلك الله عز وجل قال ولا تنابزوا بالألقاب، مع أن اللقب يكون ذما ويكون مدحا، لكن الأكثر في الألقاب أن تكون للذم، الله أعلم. طيب، وفيه فيه فيه حاشية في هذا الموضوع، يعني فيه بحث في هذا الموضوع. طيب، إذن عرفنا الآن الفرق بين الاسم والكنية واللقب. نقول الكنية تبدأ غالبا بأب أو أم، اللقب يشعرك بمدح أو ذم، أما الاسم فهو ما ليس لقبا ولا كنية. وباللقب ما أشعر بمدح كزين العابدين، يعني أن هذا الرجل هو زين العباد، زين يعني زين هو ضد الشين، طيب يعني هو جمال العابدين. أو ذم كأنف الناقة، أو ذم كأنف الناقة، وأنف الناقة فيها قصة سنتعرض لها إن شاء الله. قال في الحاشية الفرق بين اللقب والكنية أن اللقب يمدح الملقب به أو يذم بمعنى لفظه، أما الكنية فلا يعظم المكني بها بمعناها، بل بعدم التصريح باسمه، لكون البعض يأنف أن يخاطب باسمه. طيب، ثم قال ابن عقيل عندكم بعد ذلك الرسم، هذا يوضح لكم، وأشار بقوله وأخرا ذا إلى آخره، إلى أن اللقب إذا صحب الاسم وجب تأخيره. يعني عندك اسم مع لقب، ماذا تفعل؟ أخر اللقب. طيب الآن سيبدأ يفصل لك ابن عقيل، سيذكر لك الصورتين، ماذا نفعل إذا جاء اللقب مع الاسم وبدأ به، ثم ماذا نفعل إذا جاء اللقب مع الكنية وسيثني به. تمام، إذن إذا جاءنا اسم مع لقب مثل ماذا؟ قال كزيد أنف الناقة، زيد اسم، أنف الناقة لقب، ماذا نفعل؟ يجب عليك أن تؤخر، أن تؤخر أنف الناقة. كيف عرفنا أنه واجب؟ نقول لأن المالك قال أخرا، وأخر فعل أمر، والأمر يفيد الوجوب، كيف وقد اجتمع معه نون التوكيد، فهي تفيد الوجوب بلا شك. إذن يجب أن أقول جاء زيد أنف الناقة، ولا يجوز جاء أنف الناقة زيد، لذلك قال ولا يجوز تقديمها على الاسم، فلا تقول أنف الناقة زيد إلا قليلا، وسيأتينا الآن البيت. حاشية الثالثة، لماذا لا يجوز تقديم اللقب على الاسم؟ لماذا لا يجوز أن أقول جاء أنف الناقة زيد؟ هل لهذا علة؟ طبعا إذا كنت أنت من النوع الذي تريد أن تستريح ولا تريد أن تفكر طيب، فلك أن تقول لأن العرب نطقت هكذا، خلاص تريح نفسك. يعني كما سيأتينا إن شاء الله في باب الاسم الموصول، لما سئل الكسائي عن مسألة تتعلق بأي، لماذا لا يجوز أن نقول هكذا، فقال الكسائي لأن أي خلقت هكذا، طيب فأرسلها مثلا، سيأتينا إن شاء الله. فإذا أردت أن تريح رأسك فتقول لأن العرب تكلمت هكذا، لكن هناك من علماء لا يريد أن يبحث، يعني يعلل ما هي العلة. قال الحاشية الثالثة، علله في شرح التسهيل، وهو التسهيل لابن مالك. طيب علله في شرح التسهيل بأن الغالب أن اللقب منقول من اسم غير إنسان كبطة وقفة، فلو قدم لتوهم السامع أن المراد مسماه الأصلي. يعني لو قلنا مثلا جاء بطة طيب زيد، قد يتوهم إنسان أننا نقصد البطة البطة، تمام. فلذلك حتى لا يظن الإنسان هذا الظن نؤخر اللقب، فنقول جاء زيد بطة، فيعرف حينها أن بطة هو اللقب، هو لقب ولا نريد به مسماه الأصلي، واضح. وكذلك أنف الناقة، يعني لو قلنا جاء أنف الناقة زيد، قد يتوهم وتوهم أن أنف الناقة يعني الحقيقي قد جاء، وأنه ليس لقبا بل هو الأنف، هذا الجزء من الناقة قد جاء فعلا، قد يظن هذا. فالحل هو أن نؤخره فنقول جاء زيد، فإذا فهم هو الآن أن هذا الإنسان قد جاء، ثم نقول جاء زيد أنف الناقة، فهو سيعرف الآن أن أنف الناقة هذا مجرد لقب ولا نقصد به الأنف الحقيقي، لأن الغالب على الألقاب أنها تكون منقولة من غير الإنسان، مثل بطة وقفة وأنف الناقة، فلو قدم لتوهم السامع أن المراد مسماه الأصلي، وذلك مأمون بتأخيره فلم يعدل عنه وعنه في البهجة. يعني نقل هذا عنه السيوطي في البهجة المرضية. نعود إلى ابن عقيل، إذن لا يجوز تقديمه على الاسم، فلا تقول أنف الناقة زيد إلا قليلا، نعم إلا قليلا. ومنه قوله بأن ذا الكلب عمرا خيرهم حسبا ببطن شريان يعوي حوله الذيب، هذه من قصيدة للبيت لجنوب، جنوب اسم امرأة، البيت لجنوب أختي عمرو ذي الكلب ابن العجلان أحد بني كاهل، وهو من قصيدة لها ترثيه بها. وأولها كل امرئ بمحال الدهر مكذوب، وكل من غالب الأيام مغلوب، طيب إلى أن تقول أبلغ هذيلا وأبلغ من يبلغهم عني حديثا، وبعض القول تكذيب، أبلغهم ماذا؟ بأن ذا الكلب عمرا خيرهم حسبا ما به ببطن الشريان يعوي حوله الذئب، يعني مقتول وحوله الذئاب تنتظره ليموت، أو حوله الذئاب لتأكله. اللغة، محال هذه اللفظة جاءت في القرآن، المحال وهو شديد المحال بكسر الميم بزنة كتاب، كيده أو مكره، إذن شديد المحال أي شديد المكر، وقد تقدم هذا معنا في شرح الوسطية. وقيل قوته وشدته، إذن المحال له معنيان، قد يراد به الكيد وقد يراد به القوة. ببطن شريان، شريان هو موضع بعينه، اسم مكان يعني، أو هو اسم لوادي، أو هو شجر تعمل منه القسي، طيب الذي هي الأقواس. طيب ماذا يفعل أخوها في هذا الوادي، وادي شريان؟ قال يعوي حوله الذيب، والذيب بالياء لغة عربية، وقرأ بها ورش كما تعلمون، فالأصل ذئب، طيب الهمز، طيب وبعض العرب لا يهمز فيجعلها ياء، فيقول ذيب، وهي موجودة كما تعلمون في اللهجة الدارجة. يعوي حوله الذيب كناية عن موته، لأن الذئاب لا تعوي ولا تجتمع حول الإنسان إلا إذا كان ميتا. والباء من قولها بأن، لما قالت بأن ذا الكلب، هذا جار مجرور لابد أن يتعلق بشيء، هو متعلق بماذا؟ قال متعلقة بأبلغ، بكلمة أبلغ في بيت قبل بيت الشاهد، فيصبح المعنى هكذا: أبلغ هذيلا، أبلغهم ماذا؟ بأن ذا الكلب ما به مقتول. واضح؟ يعني أنت حتى تفهم القصة كاملة لابد أن تأتي بهذا البيت، أبلغ هذيلا، هذا البيت لابد أن تأتي به حتى تفهم أن قولها بأن ذا الكلب المذكور في المتن في شرح ابن عقيل، هذا الجار مجرور متعلق بالفعل، فعل الأمر قولها أبلغ، فكأنها قالت أبلغ هذيلا، أي قبيلة هذيل، أبلغهم ماذا؟ بأن ذا الكلب عمرا الذي هو أخوها يلقب بذا الكلب، طيب، أنه مقتول. أبلغ هذيلا وأبلغ من يبلغهم عني حديثا، وبعض القول تكذيب، بأن ذا الكلب عمرا خيرهم حسبا، ببطن شريان يعوي حوله الذيب. الشاهد قولها ذا الكلب عمرا، حيث قدمت اللقب وهو قولها ذا الكلب، طيب هذا لقب، قدمته على الاسم وهو قولها عمر، عمرا. وهل هذا كثير أم قليل؟ نقول هذا قليل، والقياس أن يكون الاسم مقدما على اللقب، ولو جاءت بالكلام على ما يقتضيه القياس، يعني على ما يقتضيه، على ما تقتضيه القواعد، لقالت الشاعرة بأن عمرا ذا الكلب. واضح هذا؟ طيب، ثم قال: وإنما وجب في القياس تقديم الاسم وتأخير اللقب. لماذا؟ هذا شرحته لكم قبل قليل، لأنه قد يوهم خلاف المراد، لأن الاسم يدل على الذات وحدها، زيت يدل على ذات زيت وحده، واللقب يدل عليها وعلى صفة مدح أو ذم. فأنت لما تقول جاء فناقة، هذا له معنيان، يدل على ذات هذا الإنسان ويدل على صفة ذم أو مدح فيه، صح؟ لأن الألقاب من شأنها أن يمدح بها أو أن يذم بها. فهذا لما تقول جاء زين العابدين، هذا فيه دلالتان: الدلالة الأولى أنها تدل على ذات، على إنسان، على شخص، والدلالة الثانية تدل على مدح. إذن الاسم يدل على ذات فقط، بينما اللقب يدل على ذات ويدل على مدح أو ذم، تمام؟ كما هو معلوم. فلو جئت باللقب أولا، يعني لو قلت جاء زين العابدين أو قلت جاء أنف الناقة، لما كان لذكر الاسم بعده فائدة، لأنك خلاص أخبرتنا بالذات أنها قد جاءت. هذا الآن علة أخرى لسبب تقديم الاسم على اللقب، هذه علة أخرى. بخلاف ذكر الاسم أولا، فإن الإتيان بعده باللقب يفيد هذه الزائدة، لأنك إذا جئت بالاسم أولا فقلت جاء زيد، فأنت الآن أخبرتنا بالذات فقط، ثم تقول أنف الناقة، الآن أنت أعطيتنا فائدة جديدة، وهو أنه ملقب بهذا اللقب الذي يفيد الذم أو المدح حسب المقام. فإن الإتيان بعده باللقب يفيد هذه الفائدة. ومثل هذا البيت، أي بيت جنوب أخت ذي الكلب عمر، ومثل هذا البيت في تقديم اللقب على الاسم قول أوس بن الصامت بن قيس بن أصرم الأنصاري الخزرجي: أنا ابن مزيقية، أنا ابن مزيقية عمر وجدي أبوه عامر ماء السماء. الشاهد قوله مزيقية عمر، هذا اسم عجيب، فإن مزيقية لقب وعمر اسم صاحب اللقب، وقد قدم هذا اللقب على الاسم كما ترى. أما قوله عامر ماء السماء، لاحظوا هذا جاء به على الأصل، لأن عامرا اسم وماء السماء لقب، وقد قدم الاسم وأخر اللقب، فالشاعر هنا في شطر وافق القياس وفي شطر خالف القياس. واضح هذا يا شباب؟ هنا فائدة من كلام الخضري، يقول: وعليه من يظهر ما حكاه ابن عرفة، هذه حكاية حكى ابن عرفة في من اعترض عليه أمير أفريقيا أو أفريقية، يعني لا أدري كيف، يعني نسيت ضبطها في الحقيقة، أفريقيا بالتاء هي، وأفريقيا إذا اطلقت في كتب التراث يقصد بها تونس، أفريقية بالتاء المربوطة يقصد بها تونس، تمام؟ أمير من أمراء تونس اعترض على رجل أو على عالم كان يكنى بأبي القاسم، تمام؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. من المعترض؟ الأمير. من الذي يقال له أبو القاسم؟ رجل. طيب، يبدو أنه من أهل العلم. فبماذا أجابه هذا الرجل؟ كيف أجاب الأمير؟ قال له: هذا اسمي وليس كنيتي. هذا اسمي وليس كنيتي، يعني أن أحيانا يا إخوان الكنية تتحول إلى اسم، وهذا كثير في كتب المصطلح في كتب الحديث والتاريخ، يقولون اسمه كنيته، اسمه كنيته، وأحيانا تكون الكنية غلبت عليه فصار لا يعرف إلا بكنيته واختفى اسمه، مثل ما حصل لأبي هريرة، الناس لا يعرفون إلا أبا هريرة. طيب اسمه اختلفوا فيه على أكثر من 30 قولا كما يقول ابن عبد البر وابن حجر وغيره. فهو يعني المشهور عند العلماء أن اسمه عبد الرحمن. فالمهم أن هذا العالم بماذا أجابه؟ قال نسلم، قال: ولا تكتنوا بكنيتي. كنية نسلم هي أبو القاسم، فهذا العالم يقول: أنا ليست كنيتي أبو القاسم، هذا ليس كنية، هذا اسمي، أنا اسمي أبو القاسم. واضح؟ وكأنه يقول النهي ورد، النهي ورد في التكني في الكنية ولم يرد في الاسم. طيب، هذه فائدة فقط أحببت أن أذكرها لكم. طيب، فائدة أخرى، قوله زين العابدين. زين العابدين هو لقب علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأمه هي بنت كسرى، أمه هي بنت كسرى، صبيت مع أختيها في فتح العراق، وولدت الثانية سالم بن عبد الله بن عمر، والثالثة القاسم بن محمد بن أبي بكر، وهؤلاء الثلاثة فاقوا أهل المدينة زهدا وعلما، وكانوا يرغبون عن التسري فرغبوا فيه من حينئذ. التسري هو يعني اتخاذ الجواري، واضح يا أخوان؟ يعني أنا حريص ألا يفوتكم شيء من فوائد الخضري، لذلك يعني أنتقي منكم المهم منه. نعود إلى ابن عقيل، قال عليه رحمة الله: وظاهر كلام المصنف أنه يجب تأخير اللقب إذا صحب سواه، ويدخل تحت قوله سواه الاسم والكنية، صح؟ كما قلت لكم في شرح البيت. وهو يعني الواقع إنما يجب تأخيره مع الاسم، فأما مع الكنية فلا يجب تأخير اللقب، هكذا يقول ابن عقيل، لا يجب تأخير اللقب. ما الصواب إذن؟ قال: مع الكنية فأنت بالخيار، فأنت بالخيار بين أن تقدم الكنية على اللقب فتقول أبو عبد الله زين العابدين، وبين أن تقدم اللقب على الكنية فتقول زين العابدين أبو عبد الله. إذن ابن عقيل يقول ظاهر كلام ابن مالك هذا لا نوافقه عليه، نحن نوافقه في الاسم، نعم إذا اجتمع لقب واسم أخر اللقب صح، لكن إذا اجتمع لقب مع كنية يجب تأخير اللقب؟ يقول: لا، أنا لا أوافقك في هذا، بل أنت بالخيار، تريد هذا أو تريد هذا. طيب، قال في الحاشية: هذا الذي ذكره الشارح هو ما ذكره كبار النحويين من جواز تقديم الكنية على اللقب أو تأخيرها عنه، والذي نريد أن ننبه عليه أن الشارح وغيره كصاحب التوضيح ابن هشام الأنصاري ذكروا أن قول ابن مالك وأخرا ذا إن سواه صحبة موهم لخلاف المراد، معتمدين في ذلك على مذهب جمهرة النحاة، لكن قال السيوطي في همعه، يعني كتاب همع الهوامع، قال: إن كان أي اللقب مع الكنية فالذي ذكروه جواز تقدمه عليها وتقدمها عليه، يعني كما قال من؟ ابن عقيل، وهو مذهب الجمهور. ومقتضى تعليل ابن مالك امتناع تقديمه عليها وهو المختار. ما معنى هذا؟ هذا يفيد أن الذي يوهمه كلام المصنف مقصود له، يعني ابن مالك لم يخطئ، هو متعمد، هو لما قال وأخرا ذا إن سواه صحبة، بن مالك متعمد أن يأتي بهذه العبارة، هو يريد أن يقول لك يجب تأخير اللقب مطلقا سواء صحبة الاسم أم صحبة الكنية. واضح؟ الشراح بعض الشراح تورط مع هذه العبارة لأن بن مالك هنا خالف الجمهور، فظن أن بن مالك أخطأ وأن بن مالك يريد أن يوافق الجمهور، لكن عبارته لم تساعده، فلذلك بعضهم كان يحاول أن يصلح البيت فيأتي بلفظة تستقيم مع رأي الجمهور كما سنرى الآن. طيب، إذن الخلاصة أن بن مالك لا، بن مالك واع ومدرك ويعرف الأقوال، هو يريد أن يخالف الجمهور، هو يريد أن يقول لك إذا جاء اللقب دائما أخره سواء مع الكنية أم مع الاسم. أما الجمهور يقولون لا، الجمهور يقولون أنت بالخيار إذا جاء مع ماذا؟ مع الكنية. إذن وهذا يفيد أن الذي يهمه كلام المصنف مقصود له، وأن مذهبه وجوب تأخير اللقب على ما عداه سواء أكان ما عداه اسما وهذا لا مشكلة فيه عند ابن عقيل، أم كنية وهذا الذي فيه المشكلة لأنه مخالف للجمهور. قال ابن محي الدين وكنت قد كتبت على هامش نسختي تصحيحا لبيت المصنف هذا نصه، وأخرا هذا إن اسما صحبا، هذا أي لقب، فإن اسما صحبا يكون قد نص على الاسم، وحينئذ يكون إيش هذا التقرير موافق لرأي الجمهور، يعني نصحح البيت حتى نوافق رأي الجمهور. ثم ظهر لي أنه لا يجوز تصحيح العبارة بشيء مما ذكرناه وذكره الشارح أو غيره، وعبارة ابن هشام في أوضح المسالك تفيد أن هذه العبارة التي اعترضها الشارح قد وردت على وجه صحيح في نظر الجمهور. قال ابن هشام وفي نسخة من الخلاصة يعني من الألفية ما يقتضي أن اللقب يجب تأخيره عن الكنية كأبي عبد الله أم في الناقة، وليس كذلك، انتهى. ومعنى ذلك أنه قد وردت في النسخة المعتمدة عنده على الوجه الصحيح في نظر الجمهور، وقد ذكر الشارح هنا نص هذه النسخة كما سنقرأه الآن. طيب، يقول ابن عقيل ويوجد في بعض النسخ بدل قوله وأخرا ذا إن سواه صاحبة يوجد هكذا وذجعل آخرا إذا اسما صاحبة وذجعل آخرا هكذا بالتسهيل وذجعل آخرا إذا اسما صاحبة ذا أي لقب، إذا اسما صاحبة يكون هكذا موافق للجمهور لأنه يكون نص على الكنية نص على الاسم وسكت عن الكنية فيكون بالخيار. قال وهو أحسن منه. ليش أحسن منه؟ لأن ابن عقيل يريد بن مالك أن لا يخالف الجمهور لسلامته مما ورد على هذا الذي قلناه أنه مخالف الجمهور، فإنه نص في أنه إنما يجب تأخير اللقب متى؟ إذا صاحب الاسم، ومفهومه أنه لا يجب ذلك مع الكنية وهو كذلك ما تقدم. ولو قال وأخرا ذا إن سواها بالتأنيث، إن سواها صاحبة، لو قالها بالتأنيث لما ورد عليه شيء. لماذا؟ إذ يصير التقدير هكذا وأخر اللقب متى؟ إذا صحب سوى الكنية، لأن سواها الهاء هنا للتأنيث فيعود على الاسم لأن الكنية مؤنث والاسم مذكر، فنقول سوى الكنية يعني سواها أي سوى الكنية. ما هو سوى الكنية؟ وهو الاسم، فكأنه قال وأخر اللقب إذا صحب الاسم. يعني الخلاصة يا أخوان، الخلاصة إذا اجتمع اللقب مع الاسم، إذا اجتمع اللقب مع الاسم أخر اللقب بلا خلاف بين الجمهور وبن مالك، وإذا اجتمع اللقب مع الكنية فبن مالك يقول أيضا واجب تأخير اللقب، والجمهور يقولون أنت بالخيار. فإذا نختم بها فإذا لو اعترض علينا معترض فقال قوله تعالى إنما المسيح عيسى، المسيح لقب، عيسى اسم، الله عز وجل قدم اللقب على الاسم، فكيف تقولون يجب تأخير اللقب وتقديم الاسم والآية تخالف هذه القاعدة؟ قال الخضري ما لم يشتهر اللقب وإلا جاز بكثرة لانتفاء الإيهام. فنقول لأن هذا اللقب لقب المسيح هو لقب مشهور ولا يلتبس على الناس، فإذا أصبح اللقب بهذه الشهرة لدرجة أن أحيانا يقال فقط مسيح لا يقال عيسى لكثرة شهرته، صح؟ يقال مسيح عليه السلام. فاللقب إذا كان مشهورا جدا جاز تقديمه على الاسم، كما قال تعالى المسيح عيسى، واضح هذا؟ وكذلك نقول نحن قالون عيسى، الذي هو أحد أصحاب القراءات، نحن نقول قالون عيسى ولا نقول عيسى قالون، لأن لفظ قالون مشهورة جدا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.